أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه تعرج الملائكة والروح فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم كلا إنها لضى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم

ذلك اليوم الذي كان.